الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزل في الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين. في بعض النسخ أو الضبط: لم نرى مثلهن قط، فلم يرى مثلهن قط. والمعوذتين منصوبة على بفعل محذوف تقديره أعني، يعني لو كانت بدلا لكانت المعوذتان، لكن هي في جميع النسخ المعوذتين، أي أعني المعوذتين. قال النووي رحمه الله: باب فضل قراءة المعوذتين. فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين، وقد سبق قريبا الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وذكرنا أن الصحيح فيه صحة الإطلاق، وأنه بالفعل أن بعض الآيات أفضل من بعض، وبعض السور أفضل من بعض. قال: وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا. أما الآن فقد انعقد إجماع المسلمين، وصار معلوما من الدين بالضرورة أن المعوذتين من القرآن، فالطعن في ذلك طعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة ليس إنكارا لكونهما من القرآن، بل كان يرى رضي الله تعالى عنه أنهما لا يكتبان في المصحف، كما كان لا يكتب الفاتحة، ويقول أنه لو كتبها لكتبها قبل كل سورة من سور القرآن. فكان يرى أن بعض السور لا ينبغي أن تكتب في المصحف، والله أعلى وأعلم. فهذا الذي يحمل عليه ما روي عن ابن مسعود في هذا الباب، ولكن الحديث هنا نص صريح قاطع في أنها آيات أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أحيانا مع سورة الإخلاص في ركعة الوتر، فدل ذلك على ما أجمع عليه المسلمون من أنهما من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو طعن طاعن في لفظة واحدة مجمع عليها متواترة مثل لفظة قل، فهو والعياذ بالله كافر خارج من الملة، كمن يقول: لا ينبغي أن نقول قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، بل ينبغي أن نقول أعوذ أو الله أحد أو نحو ذلك. ويزعم أن هذا ليس من القرآن، أو أن هذا الذي ينبغي أن يقرأ به كذلك دون لفظ قل، فهذا والعياذ بالله كفر ناقل عن الملة. وعلى أي حال، لو ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهما ليس من القرآن للكلية، فهذا يدل على اجتهاد اجتهده وظن ظنه في كونهما يتعوذ بهما دون أن يكون آيات وسور أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون غيره قد اطلع على ذلك، فلا يكفر ولا يبدع ولا يضلل من قال بأمر فيه اجتهاد في حقه هو في زمنه وفي حقه، وليس أن ذلك اجتهادا اجتهاد في كل العصور. فإذا عقد الإجماع وصار معلوم من الدين بالضرورة لم يقبل اجتهاد في ذلك، وإنما هي في حقه كما نقول في كثير من الأمور أن من جهل أنها مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر، ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها لما كذب ولما أنكر. ومثل هذا ثابت عن يعني كثير من الصحابة في القراءات أنهم أنكروا أن ألفاظا معينة تقرأ بطريقة معينة، وسيأتي الحديث في نزول القرآن سبعة أحرف، فهذا دليل على العذر بالجهل. فهم أنكروا شيئا نزل من عند الله عز وجل، أنكروا أن يكون هكذا نزلت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كل قارئ على قراءته، ولم يزل هذا موجودا في كثير من السلف المتقدمين إلى أن انقطع الخلاف في هذه المسائل بحمد الله تبارك وتعالى، وثبت المسلمون على الإجماع المنعقد من أن ما بين دفتي المصحف كله من كتاب الله سبحانه وتعالى، وانقرض المخالف، فأصبح الأمر مجمعا عليه، بل كما ذكرنا معلومة من الدين بالضرورة، فلا يجوز لأحد أن يختلف فيه ولا أن يجتهد ولا أن يكذب، بل من كذب كان كافرا، حتى ولو قلنا أن من تقدم هو معذور، ونحن نقول بذلك، فمن تقدم من المجتهدين كان في زمنه، لأنه لم يسمع مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوجه من القراءة، أو لم يسمعه قرأ بهما في الصلاة، وظن من أجل ذلك أنها معوذات يتعوذ بها دون أن يقرأ بها في الصلاة، كتعوذات كثيرة ثبتت، فيكون دليلا كما ذكرنا على العذر بالجهل والتأويل، إذ لم يطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والله أعلم. ولكن الصحيح في ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وما ذكرنا من أنه كان يتأول ذلك على عدم الكتابة في المصحف كالفاتحة، ولا نزاع أنه يقر أن الفاتحة من القرآن، بل هي أم الكتاب مما لا شك فيه، ولا نزاع بينه وبين غيره ولا أحد من المسلمين، وكان لا يرى أن تكتب، فدل ذلك على مذهبه في كتابة المصحف، أنه كان يختلف عن جمهور الصحابة، كان يرى أن تكتب آيات يعني قد نسخت تلاوتها وهو لا يقبل بذلك، وكان يرى ترتيبا مختلفا، وكان يرى أن بعض الآيات لا تكتب وبعض السور لا تكتب، فكان هذا اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، وانقطع. وأجمع المسلمون على كتابة المصاحف بالطريقة التي كتبها عثمان، فلا يجوز أن تكتب بغير هذا الوصف ولا الترتيب، ومن هنا كان لزوما على الناس أن يكتبوا المصاحف بنفس الطريقة لانعقاد الإجماع، لأن هذا مما حفظ الله به كتابه سبحانه وتعالى، والله أعلم. ومن تأمل هاتين السورتين علم أنه لا يوجد لهما نظير في الاستعاذة بالله عز وجل من شر كل شيء يمكن أن يكون له شر. قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، والفلق الخلق أو الصبح، والظاهر أنه الفلق، أن الفلق معنى الخلق، فهو عز وجل رب الخلق جميعا، والصبح هو أيضا فلق فالق الإصباح، وكل وهو عز وجل فالق الحب والنوى. ومن تأمل قصة خلق كل مخلوق من الكائنات المشهودة لعلم أنها تحصل بانفلاق لفلق بين شيئين، خلية تنقسم ولا بد ثم بعد ذلك يتكاثر هذا المخلوق إلى أن يتكون، تتكاثر خلاياه وتنفلق وتنمو وتنفلق وتنمو، وهكذا من أصغر خلية إلى أكبر كائن كلها فيها انفلاق، سبحان الله. وهذا لم يكن يعلمه الناس قبل ذلك، حتى اطلعوا على أن نمو الكائنات المشهودة الحيوانات والنباتات وكل ذي خلية تتكاثر بنوع من الانفلاق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهو يشمل كل ذي شر، شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، وهو عز وجل خالق كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر في البدر أو عندما كان بدرا وقال هذا الغاسق إذا وقب. والغاسق أصلا من الليل، وسمي القمر غاسقا لأنه آية الليل، وإذا وقب إذا اكتمل، أو إذا اكتمل الليل أو ازداد الظلام، وذلك أنه وقت انتشار الشياطين، والله أعلى وأعلم. والقمر له تعلق بالليل، فمن أجل ذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالغاسق إذا وقب. ومن العجيب في الاكتشافات المعاصرة أنهم درسوا كثيرا من الأمراض النفسية والأمراض العصبية أنها تزداد في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا، تزداد حدتها على كثير من الناس، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك. ولعل هذا هو السبب في شرعية صوم الأيام الثلاثة البيض، ليكون الإنسان أكثر تحكما في نفسه، لأن الصيام يضيق مجال الشيطان، والله عز وجل أعلى وأعلم. لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغاسق إذا وقب بالقمر إذا اكتمل وكان بدرا، وكثير يفسرها بالمعنى اللغوي وهو الليل إذا ازداد ظلامه أو إذا أظلم، ولا تعارض لأن القمر آية الليل، وكما ذكرنا هذا وقت من شر الشياطين، ومن شر غاسق إلى وقب، ومن شر النفاثات في العقد، الساحرات التي ينفثن في العقد بأنواع السحر، يعقدن الخيوط ويقولن كلاما أثناء عقد هذه العقد حتى تؤثر في المسحور، ومن شر حاسد إلى حسد، فهذا الحسد المذموم المحرم الذي هو تمني زوال النعمة. وهذه أنواع الشرور التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، وخص من ذلك الشيطان بقوله عز وجل قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. التوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى الرب والإله والملك، وهي المذكورة في فاتحة الكتاب، وهذه الأسماء مدار الأسماء عليها ومدار أنواع التوحيد عليها، فهو سبحانه وتعالى رب الناس وخالقهم ومدبر أمرهم وسيدهم آمرهم وناهيهم ومالكهم سبحانه وتعالى، وهو إلههم المعبود الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو ملكهم سيدهم الآمر الناهي الذي له الملك سبحانه وتعالى عليهم. فهو عز وجل إذا استعاذ الإنسان بأسمائه الحسنى أعاذه وأزاره مما يستعيذ من شر الوسواس الخناس، والوسواس الذي يوسوس كما فسرته الآية التي بعدها، وهي الكلام في خفاء ويعني تكرار الكلام. الوسواس الخناس يخمس إذا ذكر الله عز وجل، يتراجع ويتوقف عن الوسوسة الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يوسوس في صدور الناس وهو يتكلم في قلوبهم بالباطل يجري منهم مجرى الدم. وهذا الشيء الوسواس الخناس هو من الجنة ومن الناس، من الجنة والناس، أو الناس الذين يوسوس في صدورهم هم من الجنة والناس، والله أعلى وأعلم. فيكون الناس الأولى عام يشمل الجن والإنس، وذلك كما يقال مثلا العمران مثلا والقمران، فدخل في الناس الجنة وفسرها بالجنة والناس. والأولى التفسير الأول أقرب والله أعلم، فالشياطين من الجن ومن الإنس وهم يوسوسون، منهم من يتكلم بالكلام في الآذان الذي يؤثر في القلوب والصدور، ومنهم من يدخل ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وهم الجنة الذين يوسوسون من داخل الإنسان، والله أعلى وأعلم. في الرواية الأخرى عن عقبة بن عامر وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رفيع القدر المقربين منه عليه الصلاة والسلام. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود، وفي الإسناد الآخر قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال النووي رحمه الله: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره، وفضل من تعلم حكمة، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. كلمة ما في معناهما مأخوذة من الحديث اللفظة التي في الحديث الثاني، وهي رجل آتاه الله حكمة، فهي تشمل أنواع الحكمة، والله أعلى وأعلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم آناء الليل والنهار أي ساعاته، وواحدها الآن. وأنا وأنا وأنو أربع، وأني أنا وأني وأنو أربع لغات، يعني ساعة. سلطه على هلكته في الحق أي إنفاقه في الطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. هذا الحديثان في فضل من آتاه الله عز وجل القرآن أو المال، وفضل من آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. وكلام الإمام النووي رحمه الله على الحسد في أنه حقيقي ومجازي كلام دلت عليه القرائن، وإذا ذكر المجاز مع القرينة الدالة عليه من السياق أو غيره كان تفسيرا صحيحا. ومنه هنا حيث لا حسد أي مشروع إلا في اثنتين، لا يجوز أن يقصد بالحسد تمني زوال النعمة، لأن من تولى زوال نعمة القرآن عن عبد فهذا والعياذ بالله، أو نعمة دينية عن عبد المؤمن هذا والعياذ بالله كاره لفضل الله سبحانه وتعالى، وأقل أحواله التحريم الشديد، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا، وهذا قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر كما قاد اليهود ورؤوس الكفر والملأ من كل أمة إلى كفر أنبيائهم. الحسد داء الملأ، وهو داء إبليسي خطير، وأول معصية عصي الله عز وجل بها، ومنبعه من الكبر وحب تفرد النفس بالكمال ورؤية هذا الكمال فيغيظه أن يرى نعم الله عز وجل على خلقه وعباده، نعوذ بالله من ذلك. فهو في الحقيقة نوع من الاعتراض على قسم الله سبحانه وتعالى وعطائه لعباده، لذلك كان أمرا محرما أقل درجاته التحريم، وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك. فهذا في النعمة الدينية، فلا يتصور أن يكون مشروعا أو مباحا بحال من الأحوال في أي نعمة دينية. وكما ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله حكمة يشمل أنواع النعم الدينية، لأنه قال فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا يقتضي أن كل نعمة دينية داخلة في هذا، فلا يمكن حمل الحديث إلا على الغبطة بالدليل الآخر لا تحسدوا. إذن هذا ليس معناه الحسد المنهي عنه، إنما هو نوع آخر من الحسد، وهو تمني ما لأخيه من النعمة. وأما النعمة الدنيوية فإن كانت على كافر فهي ليست بنعمة في الحقيقة، نعني في المآل، أنعم الله عليه بها ولكن لم ينعم عليه بالدين، فصارت في حقه نقمة والعياذ بالله، وابتلاء وسببا لعذابه، كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكل كافر ومنافق عنده من النعم الدنيوية ما عنده معذب بها في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فأي حسد أن يتمنى الإنسان يعني أن تزول هذه النعمة وتحل له هو، وهو لا يشهد فقط، وهو لا يشهد فقط أنه أعطي كذا، ولكن يشهد أنه محروم من نعمة الدين والإيمان والهداية إلى الصراط المستقيم والسعادة في الدنيا والآخرة، فربما يكون حاله الإشفاق عليه رغم كثرة ماله أو ولده أو سلطانه أو ملكه، فضلا عن بغضه في الله عز وجل. وأما إذا كانت النعمة على مؤمن، نعمة دنيوية على مؤمن، فهذا الأمر أيضا أولى بأن يعني لا يجوز للمؤمن أن يتمنى زوالها، لأنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما أن يتمنى مثلها لنفسه في نعمة دنيوية، فالصحيح أن الإباحة هنا مع الكراهة، لأنه لا ينبغي أن يتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض، كما دل عليه عموم قوله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإن كانت نزلت أو قال كثير من المفسرين أنها في الرجال والنساء، لا تتمنى النساء ما فضل به الرجال، ولكن الآية عامة، فهذا أحد أفرادها، وذكر بعض أفراد العام لا يخص، وخصوصا إذا لم يكن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني من كلام من كلامه حجة. فالصحيح أنه يكره أن يتمنى الإنسان لنفسه من الدنيا ما لإخوته ما لأخيه، وذلك أنه إنما يشرع له ويستحب أن يتمنى في الدين. وهذا الحديث يدل على ذلك، حيث قال لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، لا غبطة مشروعة. فالنفي هنا معناه النهي، أي لا تغبطوا أحدا إلا في اثنتين، لا تغبطوا أحدا، لأن هذا خبر معناه الإخبار عن الشرع معناه النهي، لا تحاسدوا. ليس كما ذكرنا الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، أما الحسد الذي هو الغبطة فلا يشرع، فلا يكون مستحبا، بل والصحيح أنه لا يكون مباحا مستوي الطرفين، لأنه كما ذكرنا معناه النهي، فأقل درجاته الكراهة، ويؤيده ما ذكرنا من عموم الآية كلمة، والله أعلى وأعلم. فلا ينبغي أن يتطلع الإنسان إلى ما أعطيه الناس في الدنيا، ولا يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم الله فيه، ورزق ربه خير وأبقى. فالتطلع إلى ما في أيدي الناس يؤدي إلى زوال القناعة، والقناعة هي التي يسعد بها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وذم سبحانه وتعالى التكاثر فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. فهذا يدلنا على أنه لا ينبغي أن يتطلع الإنسان ويمد عينيه إلى ما في أيدي غيره، كما ذكرنا إن كان مؤمنا فهذا لا ينبغي أن يحسده ولا أن يغبطه على دنيا سوف يكون مسؤولا عنها، وأما إذا كان كافرا فهو ينظر إلى حرمانه من نعمة الدين فهو يراه في بلاء لا في نعمة معافية، والله أعلى وأعلم. فلا يشرع الغبط، لا تشرع الغبطة، لا تستحب، بل كما ذكرنا إنما هي ما بين أن تكون مستحبة وبين أن تكون مكروهة. رجل فهي مستحبة في من أتاه الله القرآن، والقرآن من الحكمة، والله أعلى وأعلم. ولكن رواية ابن مسعود أعم، ورواية ابن عمر خاصة بالقرآن، والقرآن أعظم حكمة أوتيها نبي من الأنبياء، وأنزل الله، والسنة كذلك هي من الحكمة، كما قال عز وجل: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فكل علم نافع وكل عمل صالح وكل صفة طيبة في إنسان تمنعه من ارتكاب القبيح وتزجره عن الجهل فهي حكمة، وذلك أنها تمنع تحكمه فتمنعه من التصرف بجهل. فأعظم ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عمر قال: فهو يقوم به آناء الليل ساعات الليل، يقوم به يصلي، ويقوم به ساعات النهار أيضا في الصلاة، لأنه تشرع صلوات كثيرة في النهار من النوافل كالضحى وغيرها، وأيضا يقوم به آناء النهار بالعمل به. فمن عمل بالقرآن فقد قام به، ولو لم يكن حافظا له، ولكن الحافظ الذي يعمل به لا شك أكمل إيمانا وأكمل في نعمة الله عز وجل عليه. وأما من حفظه ولم يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي الرواية الأخرى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وتأمل هذه الألفاظ ترد عجبا، سلطه، هناك تسليط وليس هذا بوجود المودة أو التعظيم بينه وبين المال. المسلط ولفظ هلكت، هلكت المال، فتشعر بأنه كأنه هناك عداوة بينه وبين المال وهو يريد إنفاقه. عبر عن الإنفاق بالإهلاك، وذكر ذلك الإنفاق بلفظ التسليط، فهو المسلط على المال، لأن العكس هو الأغلب الأعم عند الخلق، وهو أن المال هو الذي يتسلط على الإنسان، يخدمه ويهينه ويقيمه ويقعده ويسره الليالي، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من شر الغنى والفقر، شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الخلق المال يستعبدهم ويتسلط عليهم، يسلطه الله عليهم، يجعلونه ملكا فوق رؤوسهم، يسعون في زيادته ويقضون أعمارهم من أجله وفي حمايته، تجد فعلا أنه مسلط على أكثر الناس كالملوك. كما أن الملك يحرس هو يحرس المال، كما أن الملك يخدم هو يخدم المال، كما أن الملك يحب ويعظم هو يحب المال ويعظمه، كما أن بعض الملوك يعبدون فكذلك بعض الناس يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخمسة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، نعوذ بالله. فهذا الذي يعبد المال حين يقدمه على الدين حين يبيع دينه من أجله، من أجل عرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. فهذا حال أكثر الخلق. أما من أعطاه الله عز وجل الدين والإيمان فهو المسلط على المال، وغرضه إهلاك هذا المال. ليس الإهلاك هنا بمعنى التدمير والتضييع، بل إنفاقه في وجوهه، ولذلك قال في الحق ولو أنفق المال كله، فهو طالما كان في الحق فهو أنفع شيء للعبد، يجعله نعلا في رجليه لا تاجا على الرؤوس، أو لا ملكا مخدوما معبودا، نسأل الله العافية. وزاد في حديث المسعود في الحكمة ويعلمها، فتعليم الحكمة كما قال النووي من فقه أو غيره، كل ما يذكر الإنسان بالله ويقربه إلى الله ويعلمه الدين، السنة من الحكمة بلا شك، أو هي رأس الحكمة، وكذلك أنواع العلوم الإسلامية النافعة، وليست المستحدثة التي ليست العلوم المستحدثة كعلم الكلام والمنطق مثلا الذي عامته يضر ولا ينفع ويشغل القلب ولا يحييه ولا يقربه إلى الله عز وجل. فالعلوم التي تخدم فهم الكتاب والسنة كعلوم اللغة وعلوم مثلا يعني المصطلح ونحو ذلك، أو الأصول، مع تجنب ما دخل في هذه العلوم من تجاوزات، فهذه العلوم إن قصد بها وجه الله فهي داخلة في الحكمة، لأنها مما يعين على فهم الكتاب والحكمة. والله أعلى وأعلم. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ ينظر عمر رضي الله عنه في من تركه مكانه في الولاية، في الإمارة على مكة، من استعملتهم يعني من جعلته أميرا مكانك في فترة غيابك التي يغيب للقاء عمر، وعسفان بين مكة والمدينة. فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى، يعني كان عبدا في وقت من الأوقات. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه أحد الصور التي يتولى فيها العبد بالطريقة الشرعية، فهذا عبد أو كان عبدا تولى ولاية على مكة في غياب أميرها، وذلك لكونه حافظا لكتاب الله عز وجل. وهذا إقرار من عمر رضي الله عنه على صحة ما فعل نافع ابن عبد الحارث، من أنه نظر في أصلح الناس في أن يوليه الولايات، فكان القارئ لكتاب الله العالم بما فرض الله سبحانه وتعالى. والفرائض على اصطلاح السلف وعلى كلامهم وعلى اصطلاح الشرع كل ما فرضه الله عز وجل، وليس فقط على الاصطلاح الحادث الذي هو المواريث. عالم بالفرائض أي بحدود الله التي فرضها على عباده، ومن ذلك المواريث لأنها مما فرضه الله، لكن ليست لا يصح حمل الكلام السلف على الاصطلاح الحادث فقط، والله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، إذا حفظوه وقرأوه وفهموه وتدبروه وعملوا به، وهذه آية من آيات الله عز وجل. تجد من يحفظ القرآن يرفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن يهجر القرآن يضعه الله، يخفضه سبحانه وتعالى ويحقره في الناس.

فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. فأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة. عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. لببته معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من اللبة اللي في رقبة الإنسان لأنه يقبض عليها. وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية. هذا كلام يدل على الغيرة للدين. فعمر رضي الله عنه غار لكتاب الله عز وجل، غار على كتاب الله، غار للدين حمية له وخشية أن يقع تحريف في حرف من حروف القرآن. قال: وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جواز القراءة وولوهها ما لا يعلمه عمر، ولأنه إذا قرأ وهو ملبب لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق. الله أعلم. هذا يدل على يعني تعذير من أحدث شيئا في الدين، أن عمر فهم أن هذا الرجل خالف القراءة وأحدث فيها ولذا أتى به بهذه الصفة. والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره لأجل أنه قرأ قراءة صحيحة، فدل ذلك على أنه لو كان على غير ذلك، لو قرأ قراءة فيها مكارة أو فيها مخالفة لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لصح تعزيره. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في الرواية الأخرى. وذلك لأن من هذه الأحرف السبعة ما كان من اختلاف لهجات العرب، فيشق على كثير من العرب أن يقرأوا على لهجة خلاف لهجة قبيلتهم، فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت هذه الأحرف، وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، كل واحد منهم على لهجته وطريقته، فكان ذلك يسيرا عليهم، بخلاف ما إذا كان يلزم بلهجة قريش مثلا دون غيرها، فكان في هذا تخفيفا. هذا في نوع من أنواع الاختلاف، كما هو معلوم مثلا من الترفيق والتفخيم باختلاف في ذلك، أو الإمالة أو تخفيف الهمزات، فإن هذه تكون مضطردة كلهجة من لهجات العرب. وأما هناك أنواع أخرى من الاختلاف في الأحرف كما سيذكر حالا. قال: واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف. قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر. قال: وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة، وهذا هو الصحيح أنه محصور في سبعة التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن مفهوم العدد معتبر ما لم يدل دليل على عدم اعتباره. من يزعم أن مفهوم العدد غير معتبر هذا قول ضعيف، لأن مفهوم العدد ضمن مفهوم الصفة، فالأكثرون يقولون بمفهوم العدد بمعنى أنه إذا قال أنزل على سبعة فليس على تسعة ولا على عشرة ولا على ثمانية، بل هو على سبعة الحصر. ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي. هذا الكلام أولا هي ليست هكذا سبعة، ثم هذا في كل قراءة منها، في كل وجه وفي كل حرف من هذه الحروف فيه الوعد والوعيد وفيه المحكم والمتشابه وفيه القصص والأمثال والحلال والحرام والأمر والنهي، فكيف يقال أن هذه مختلفة عن بعضها؟ الأحاديث صريحة في أنها سبعة أوجه في القراءة، وليست أنها في المعاني وعد ووعيد، وبعضها بعض الآيات وعد وبعضها وعيد، لما يمكن يعني أن يقال باختلاف عمر رضي الله عنه عن الصحابي الذي قرأ، ولا اختلاف أبي بن كعب عمن قرأوا، لا يمكن يعني أن يقال أن هذا اختلفوا في آية فيها وعد والآخر قرأ آية فيها وعيد، الكل في كتاب الله ولا يصور الخلاف في ذلك. يقول: ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة، طبعا أنهم ذكروا أكثر من سبعة: الوعد والوعيد والمحكم المتشابه الحلال والحرام القصص والأمثال، لما يقول كان عشرة، فبعضهم يضم بعضها بعض، هذا قول ضعيف خلاف قول الجمهور وخلاف الحديث المصرحة، لأن الاختلاف لم يكن في وعد ووعيد، وإنما كان في طريقة القراءة. قال: وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على رجاله. وهذا كلام صحيح، ولكن هل هي محصورة في هذه المعاني فقط؟ القراءات المختلفة التي ثبتت ونقلت تدل على أن الأمر أوسع من ذلك، يعني هذا أحد الوجوه في الاختلاف. ثم هناك وجوه أخرى مثل اختلاف الألفاظ، بل وبعضها تكون مختلفة المعاني، بعضها مترادفة مثل فتثبتوا فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة أخرى فتبينوا التي نقرأ بها. وهناك بعض القراءات الثابتة الصحيحة تدل على معاني مختلفة، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، الفاعل مختلف، هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهذه فيها إثبات أن العجب من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ننسخ من آيات أو ننسأها، أو ما ننسخ من آيات أو ننسها، فالمعنى تأخير الآية بحيث تبقى ثابتة غير منسوخة، والمعنى الثاني ننسها ينساها فلا تقرأ، فتنسخ تلاوتها كما نسخ حكمها. لا شك أن هذا معاني أن هذه معاني مختلفة. لذلك نقول إذا كان الأمر كذلك فأحد الاختلافات في القراءات ليس فقط في المد والإلغام، بل أنزلها الله عز وجل كذلك متعددة الألفاظ، ولكن لابد أن تكون ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقال هي من الوحي والكل قد تكلم الله به. يقول: وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، هي اختلاف الألفاظ والحروف، لذلك قالوا نحو هلم وتعالى، يعني بعضها تكون مختلفة الألفاظ ومتفقة المعاني. هلم وتعالى دي اختلاف ايه؟ اختلاف حروف، ألفاظها مختلفة والمعنى ايه؟ واحد. ده كما ذكرنا في تبينوا ايه؟ وتثبتوا مالك وملك، وقلنا ان هذا داخل في ضمن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ولكن ليس هو المحصور فقط. احنا جمع أقوال السلف يفيدنا في فهم المعنى على حقيقته، لأن كثيرا منهم يذكر ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فيذكر مثلا البعض أن المقصود به المد والإضغام ونحو ذلك اختلاف فيه، والبعض يذكر اختلاف الايه؟ الألفاظ والحروف، والبعض يذكر اختلاف المعاني، لكن اختلاف لا تضاد فيه، فإن كل منها له معنى صحيح موافق لأدلة الشرع في المواطن المختلفة. كما ذكرنا الله ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، والله عز وجل يؤخر بعض الآيات حتى تنزل متأخرة فتكون ناشقة لما قبلها، فننسيها أو ننسأها معنى مختلف لكن غير متناقض، فالمعاني غير إيه؟ متناقضة، لأن هناك آيات ينسيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، سنقيك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إذن هناك في آيات إيه؟ انساها، وهناك آيات باقية متأخرة ناسخة لما قبلها، والله أعلم. يقول: وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه إشارة ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب، لو قال لا يختلف في الأمر يكون واحدا، لا يختلف في حلال ولا حرام، وده متفق عليه، وهو أن مهما وقع من اختلافات فإنها لا تؤدي إلى تناقض، بل هي أوله متعددة في اختلاف تنوع وليس اختلاف إيه؟ تضاد. قال: ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوله. قال أبو عبيد: سبع لغات العرب يمنها ومعدها، وهي أفصح اللغات وأعلاها. وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها، يعني ليس فيها لربيعة مثلا لهجات ربيعة، وهذا ليس عليه دليل. يقول: وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة. وهذا الجزء إذا كلام صحيح، وهو إن مش معنى سبع أوجه إن الكلمة الواحدة لابد أن تقرأ إيه؟ بسبع أوجه كل في كل موطن، وإن في كلمة واحدة تقرأ بسبع أوجه هذا لا يلزم، بل المعنى أنها متفرقة في القرآن، إن هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حرف وأقرأه لهذا الصحابي مثلا، وأنزل عليه حرف آخر وأقرأه لهذا الصحابي، ممكن الحرفين دول يكونوا متفقين في إيه؟ في كلمات كثيرة، وبعضها يكون فيه إيه؟ اختلاف، زي مالك وملك، هم اثنين بس، ما فيش حاجة تانية غير مالك وايه وملك يوم الدين في الأوجه في الأحرف السبعة. هيبقى السبعة جت منين؟ من تنوع في الكلمات المختلفة. يبقى هيبقى في قراءة مثلا في هذه القراءة ملك، وفي في هذا الحرف، وفي الحرف الآخر يكون مثلا تثبتوا في الحرف، وهكذا حتى يكون المجموع فيها ايه؟ من التنوع سبعة، فهي متفرقة في القرآن، ليس أن كل كلمة نقول الحرف الأول يقرأ بهذه الطريقة والحرف الثاني يقرأ بهذه الطريقة ونحو ذلك، بل هي متفرقة في القرآن، مجموع الأوجه التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سبعة، أقرأها للصحابة كل حسب لهجته وما تيسر له، وبعضهم يقرأ على حسب ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام من ألفاظ مختلفة، مختلفة الحروف ومختلفة المعاني أحيانا، والمجموع يكون منه سبعة. طب تحديد السبعة دي حقيقة الكلام عليها. وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات، كقوله تعالى وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هي تقرأ وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، ونرتع ونلعب، هي أصلا نرتع ونلعب او يرتع ويلعب او نرتعي ونلعب او يرتعي ويلعب، فيبقى فيها عدة اوجه في نفس الايه الكلمة الواحدة. وباعد بين اسفارنا، وباعد بين اسفارنا، وبعذاب بئيس وغير ذلك. قال القاضي ابو بكر بن الباقلاني ابن الباقلاني: الصحيح ان هذه الاحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف، وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية. كلام حسن جدا، إلا حصر ان كل هذه الاحرف اثبتها ايه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فانما اختار عثمان هذه الاوجه بدليل انه قال: اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان ايه؟ قريش. ده دليل ان كان في قراءات اخرى، ولكن لم يكن فرضا على الامه ان تحفظ كل واحده منها. انما ما امكن ان يجعل في الرسم يحتوي عده قراءات كتبه عثمان على الرسم الذي يحتمل. يعني في تبين وتثبت تحتمل الرسم، ليه؟ لان كان من غير ايه؟ غير نقط، فهي تحتمل الايه؟ الوجهين. ومالك وملك، وده من احد اسرار ان القران احيانا يكتب بدون الف المد، فتكتب بصيغه ايه؟ ميم لام كاف، هي تحتمل ان تقرا مالك وملك، وذلك ان هو كتبوه بطريقه اذا امكن ان تحتمل عده اوجه في القراءات كتبوه بهذه الطريقه. واحيانا كتبوا في عدد من المصاحف، بمعنى ان بعض المصاحف التي ارسل بها عثمان الى الاقطار ما كانوا سته، فكتب بعض الاحرف على قراءه، بعض المصاحف على قراءه، وبعض المصاحف الاخرى على ايه؟ على قراءه اخرى، لتظل القراءات ايضا ايه؟ مستفيضه، كما ثبت بضميم وبضميم، فهي مكتوبه في بعض المصاحف وما هو على الغيب بضميم، وعلى المصاحف الاخرى وما هو على الغيب بضنين، وكذلك الفاء والواو في بعض الاحرف، حتى تلاقي في اخر المصحف يقول لك: الا الاحرف اليسيره التي اختلفت فيها هذه الايه؟ المصاحف اللي ارسل بها عثمان الى الاقطار، فراعينا فيها قراءه القارئ، اللي هو مثلا بيكتبها على روايه حفص عن عاصم، يقوم يختار من الاحرف، ان المصاحف دي منقوله في كتب المصاحف والقراءات، منقول ما الذي كتب فيها بالنص. ففي نقول ان في بعض المصاحف مختلفه، وبالفعل مصاحف اهل الاقطار مختلفه موجوده متواتره عن المصاحف التي نقلها عثمان. ففي بعض الاحرف اليسيره جدا، زي ما قلنا الضاد والظاء في ايه؟ في سوره الشمس مثلا، وبعض الفاء والواو في بعض المواطن. فمثل هذه روعي فيها قراءه القارئ. فبنقول ثبت اذا ان عثمان كتب بعض المصاحف بالضاء مثلا، وبعضها بالايه؟ بالضاد. فهذا مما وسعت فيه القراءة انه كل منها انزل. ما لم يمكن ضبطه كذلك، فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يكتبه في المصحف. وكان هذا اعتراض ابن مسعود رضي الله عنه، وهو انه كان يأبى ان يجمع الناس على مصحف واحد. وكانت المصلحة بلا شك فيما فعله عثمان، واجمعت عليه الامة، وأن يكتب المصحف برسم واحد دون غيره. وهذا الرسم يحتمل وجوها في القراءات وإن لم يكن يستوعبها، والله أعلم. لكن كلام أبو بكر بن الباقلاني من أقوى الكلام في جملته، يقول: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة. طب دي انتقلت إلينا إزاي؟ من خلال القراءات المشهورة التي وصلت إلينا بعد ذلك. أثبتها عثمان والجماعة في المصحف، إن عثمان لم يكن وحده، بل كان معه عامة الصحابة، جماعة الصحابة، إلا من خلفهم وانقرضوا، وأمر بإحراق المصاحف الأخرى، بدليل إن كان في مصاحف مكتوبة بطرق إيه؟ أخرى، وإلا لما أمر عثمان بحرقها، ولما قال ابن مسعود: غلوا مصاحفكم، فإنه من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ده دليل إن مصحف ابن مسعود مختلف عن إيه؟ عن هذه المصاحف. بنقول ان عثمان التزم، لان ما امكن عثمان وزيد رضي الله عنه والجماعه التزموا ان ما امكن ان يرسم ويكتب بطريقه تحتمل عده قراءات زي كل القراءات السبعه بتاعت القراء المشهورين ولا 10 ولا 14 مكتوبه بطريقه تقرا بطريقه توافق رسم الايه المصحف. اذا الرسم ده يحتمل ان انت تقرا بهذه القراءات اتكتبت يرفع من غير نقطتين تحت ولا نقطه فوق. واليه دي اللي ممكن تضاف يرفعي هي اصلا ممكن تقرا من العرب بترسمها من غير اليه علشان هي ممكن تزود اليه احيانا زي على سبيل المثال فما اتاني الله خير مما اتاكم. الحروف المد دي اصلا العرب ممكن بتحذفها في الكتابه وممكن تثبتها احيانا فهم كتبوها من غير اليه فما اتاني الله لان قراءه فيه ما اتاني الله وفي قراءه ما اتاني الله. هتلاقي انت لما تكون تدور في المصحف اللي عندنا المصاحف بتاعتنا هتلاقي ان دي اضيفت حسب القراءه وعليها فتحه وهي ليست من اصل الرسم لان من عاده العرب انها تحذف كثير من حروف الايه؟ المد. حروف اللي هي الياء والالف ونحو ذلك زي هذا اللي هي ما زالت بعض بقاياها موجوده عندنا. ان في حروف بتتحذف في الكتابه في طريقتنا في الكتابه بنكتب هذا ازاي احنا؟ ه ذال الف كده ما نكتبش ه الف ذال الف. دي من البقايا القديمه التي بقيت من طريقه الرسم القديم. بقايا التي بقيت من طريقه الرسم القديم لكن هي كانت عندهم اوسع بكثير عشان كده السماوات يكتبها السماوات مثلا يكتبها من غير مد لان عادتهم في حذف الحروف دي واثباتها مضطرده وواسعه وواسعه احيانا يثبتها واحيانا ايه يعني لا يثبتها. فعثمان رضي الله عنه والجماعه اثبتوا الرسم على ما امكن احتمال للقراءات المختلفه التي علموها والله اعلم. يقول واما هذه الاحرف تختلف مع يقول انما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. هو في زمن الصحابه رضي الله عنهم ما كانش يلزم هذا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اعتمدوا في النهايه على نقل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وذلك انه اخذ العرضه الاخيره. فامر التواتر انما حدث والله اعلى واعلم بالنسبه لكل حرف من الحروف بعد ذلك. يعني ان ان هم شكوا مثلا في قراءه ابن مسعود لا والله اعلى واعلم الا ان يكون الامر فيه شيء من النسخ او انهم راوا صحه الاكتفاء ببعض الاحرف ويجزي عن البعض الاخر للمصلحه الراجحه واتفقت الامه على ذلك. قوله ان هذه الاحرف تختلف معانيها تاره والفاظها اخرى فكلام صحيح عند التامل لانواع القراءات الثابته فكثير منها تتفق المعاني وتختلف لكن ليست متضاربه ولا متنافيه. في اختلاف ولكن ليس اختلاف ما تضاد كما ذكر ليست متضاربه ولا متنافيه. قال وذكر الطحاوي ان القراءه بالاحرف السبعه كانت في اول الامر خاصه للضروره لاختلاف لغه العرب ومشقه اخذ جميع الطوائف بلغه فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضروره كانت قراءه واحده. ده كلام في نظر غير صحيح والله اعلم واعلم لان من الذي ينسخ؟ فاين الناسخ لهذه الاوجه السبعه التي نزلت تخفيفا على الامه؟ ثم هذه القراءات المختلفه بين القراء المشهورين من اين اتت؟ لابد ان تكون اتت من الاحرف الايه؟ السبعه. هذه القراءات السبعه والعشر والاربعه عشر وغيرها ماخوذ اصلا من الاحرف الايه؟ السبعه. ليست هي ولكن ماخوذه منها. هذه اختيارات القراءات السبعه المشهوره هي اختيارات هؤلاء القراء مما اخذوه عن الصحابه. من مجموع من الصحابه كل منهم يقرا على الوجه الذي اقراه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الضروره اقتضت رسم المصحف على طريقه واحده. كما ذكرنا تتضمن كثيرا من الاحرف السبعه التي اقراها النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه. قال الداودي وهذه القراءات السبع التي يقرا الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو احد تلك السبعه. ده كلام مهم جدا لان البعض يظن ان القراءات السبعه هي الاحرف الايه؟ السبعه. ليس كذلك باتفاق اهل العلم فيها. يقول بل تكون مفرقه فيها. يعني الاحرف السبعه دي اولها من النبي عليه الصلاه والسلام الى عدد كبير من الصحابه. نتخيلها كده بس مثلا بلغ القراءات على عدد من عدد من الصحابه كثير. الصحابه دول علموا التابعين كل منهم على ما ايه؟ ما أخذ. جم مجموعة من التابعين وتابعيهم كل واحد اختار قراءات اختار الآية دي من قراءة عثمان مثلا، واختار الآية الثانية من قراءة علي، واختار الآية الثالثة من قراءة ايه أبي، والثاني اختارها من قراءة مسعود. هات مصحف كده، هات مصحف كبير شوية. لو نقرأ يعني هنلاقي على سبيل المثال، مش عايزين ده، هات واحد تاني. في يعني تعريف لهذا المصحف الشريف اللي اللي اقرته مجمع الاحرف الاسلاميه، وهذا الكلام موجود مثلا في المصحف في المصاحف المختلفه في كتاب بيقول كتب هذا المصحف الشريف وضبط على ما يوافق روايه حفص ابن سليمان الاسدي الكوفي لقراءه عاصم ابن ابي الندود. يبقى في روايه حفص لقراءه مين؟ عاصم. عاصم هو صاحب هذه القراءه، ماشي كده؟ والرواية عنه لحفص. في رواية تانية عن ايه شعبة مثلا لقراءة عاصم بن ابي الندود الكوفي التابعي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وعبي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. دول هتلاقيهم هم دول لو في رواية ورش عن نافع مثلا، رواية ورش عن قراءة نافع، هتلاقيهم دول الصحابة ايضا. ايوه هم دول نفس الصحابة. ده دليل ان نافع اختار من كل من هؤلاء بعض الايات من هنا وبعضها من هنا وجمع هذه القراءه، يبقى هو اللي جامع. وكل واحد من هؤلاء عن هؤلاء الصحابه وعن غيرهم يقول يقولون يعني واخذ هداؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان الى البصره والكوفه والشام ومكه، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي خص به نفسه. إذا كان مصحف دول ستة، لأنه عثمان رضي الله عنه نسخ ستة مصاحف وأنا أمر بنسخ منها. دي مروية في كتب الرسم، علماء الرسم يقولون إن المصاحف دي منقول فيها كذا. وعن المصاحف المنتسخة منها مع مراعاة رواية حفص على حسب ما رواه الشيخان أبو عمرو الداني وابو داود سليمان بن جاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف، يعني في بعض الاختلافات في طريقه الايه الرسم عندهم في بعض الاحرف. والعمده في بيان كل ذلك على ما فقه الاستاذ الشربشي في منظومته مورد الظمآن الى ان قالوا وهنا من لم يشر الى ايه الى الاحرف اليسيره التي ذكرنا، لكن هي موجوده في كثير من التعريفات. الغرض المقصود ان هذه القراءات السبع التي يقرا بها الناس عن الائمه المشهورين اللي هو عاصم ونافع وغيرهم من الغرائد السبعه هي في الحقيقه ليست هذه الاحرف، وانما متفرقه فيها. كل قارئ من هؤلاء جمع من هؤلاء الصحابة مجموعة من الآيات، قرأ على قراءة زي ما قلنا عثمان هذه الآيات، وعلى قراءة علي هذه الآيات، وعلى قراءة مثلا أبي هذه الآيات، وجمع هذه القراءة، وغيره جمع غيرها، فصارت هذه الأحرف هذه القراءات المشهورة بالسبعة. في العهد الأول ما كانش بيحددوا سبعة، اللي حدد السبعة دول علماء القراءات المتأخرين اللي سموهم القراءات السبع دي، اللي بعضهم يجعلها ايه 10 وبعضهم يجعلها 14 وبعضهم قد يزيد، لكن في العهد الاول ما كانتش معروفه باسم السبع دول. دول هم سبع اتوجدوا في ازمنه متفاوته وما كانوش اصلا لغايه ما جه بعض المتاخرين ونشر هذا فاشتهر، ولاجل عدم علم الكثيرين ظن الكثيرون ان الاحرف السبعه هي القراءات الايه السبع، وما كان ينبغي ان يختاروا مثلا سبع دون غيرهم ليوهموا كثيرا ممن لا يعلم بأن هذه هي إيه؟ هي الأحرف السبعة. الصحيح أنها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل هذه الأحرف السبعة مفرقة في القراءات السبعة وفي غيرها. قال أبو عبيد الله ابن أبي صفر هذه القراءات السبعة إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف. القول ده هو نفس القول المنقول عن الصحابة بأن ده حرف واحد، والصحيح لا، الصحيح أن هذه القراءات السبع أن هذه الأحرف مفرقة في القراءات السبع وليست أنها عن حرف واحد. يقول هذا ذكره النحاس غيره. وقال غيره ولا تكون القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، يعني بمعنى انه لا يمكن ان كل واحد يجيب كل قراءة السبع اللي بالقلم اقرأها في نفس القراءة يقرأ بالوجه ده ويقرأ في الختمة الواحدة، بل كل واحد يقرأ على في ختمة واحدة احد الوجوه. الحقيقة ان هذا الامر اصبح لا يمكن معرفته ومستحيل ان احنا نعرف هذه الاوجه على التفصيل، هي الأوجه إن أنه الأولاني مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه الثاني وأنه الثالث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهمش ده واحد وده اثنين وده ثلاثة وده سبعة، ده كان بيقرأ كل صحابي على وجه معين، والصحابة دول علموا اللي بعديهم واللي بعديهم اختاروا من قراءتهم كما ذكرنا. ففين الأحرف السبعة بالضبط متفرقة غير محددة؟ مفهوم كده؟ بمعنى إنه هو لا يمكن معرفة الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث والحرف الرابع، زي ما احنا عارفين دلوقتي قراءة عاصم قراءة ورش قراءة غيرهم، لا ليس كذلك، إنما الأحرف السبعة فرقت في القراءات السبعة وغيرها، والله أعلم. يقول ولا يدرى أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضبطها عنه الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة بها، كما أضيف كل قراءة منها إلى اختيار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم. إن دي اختيارات هذا القارئ، للعلم أنهم في الحقيقة مجموع القراء دول السبعة نسبوا قراءتهم إلى مجموع من الصحابة، لم ينسبوها إلى رجل واحد. يعني قراءة حفصة عن عاصم دي شفنا عن كم من الصحابة؟ عن خمسة، وقراءة ورش زيه وقراءة غيرهم غير ذلك أو مثلهم، فهي مجموع عن مجموع، وليس إن كل واحد نقل لنا حرف واحد، ده هم نقلوا لنا مجموعة من الأحرف. أرجو أن تكون مسألة مفهومة يا رب. نعم، لأن الأمر واسع. ليه ما نقلوش؟ لأن الأمر واسع، هو قرأ على الصحابي ده هذه القراءة وقرأ على غيره قراءة، والكل نزل من عند ربنا. علشان كده عامة الفقهاء يقولوا لا مانع في العبادة في الصلاة مثلا أنه يقرأ كلمة من قراءة مثلا أبي عمرو، ويقرأ قراءة كلمة أخرى من قراءة نافع مثلا أو قراءة من قراءة حفص. الممنوع منه ان هو لما يجي يقرأ واحد قراءة حفص عن عاصم ان هو يجيب منها ايه غيرها، يروي يقول له دي قراءة فلان، يبقى خلاص ترويها له كما ايه كما سمعتها. اما من جهة التعبد فالامر واسع، والا لو كان كده ما كانش وسع هؤلاء السبعة ان هم يختاروا ما بين الايه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ده كل واحد منهم اختار بعض الاحرف من هنا وبعض الاحرف من هنا، معانا؟ ومن أجل ذلك الأمر واسع، لأنه كله من القرآن الذي أنزله الله ومن التيسير، فلا يحرم إن هو يقرأ مثلا في هذا بقراءة ده عند القراء عند الفقهاء عند القراء. ليه بيمتنعوا؟ لأنه هو بيحدد وبيقول في الرواية أنا أقرأ برواية ورش، أنا أقرأ برواية حفص مثلا عن عاصم، فهو بيقول له دي الرواية بتاعة فلان، يبقى لازم تؤديها كما إيه كما سمعتها. لكن كعبادة من العبادات يسعى الإنسان أنه يقرأ بأي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يجوز أن يقرأ الله في كل حاجة. ما هم دول هو اللي عملوه أصلا حفص عن عاصم في الركعة الوحيدة ولا في أي ركعة، ده هو اللي جمع القراءة دي، وما نعرفش إيه اللي خده عن أبي وإيه اللي خده عن عثمان وإيه اللي خده عن علي، قال لنا القراءة دي واخدها من دول كلهم ماشي كده. وهو ورش عن نافع قال انا واخدها من دول كلهم، طب اختلفوا ازاي؟ اذا كل منهم كان بيقرا بعض الايه القراءات، والا فاقول لك هو ده هو اللي بيقرا دي، هو اللي بيقرا مالك يوم الدين، ناقلها عن نفس الصحابه اللي قراوا مالك يوم الدين، اللي ناقلها عن تثبته هو ناقل عنهم تبينهم بعينهم، اذا كل واحد منهم كان بيختار قراءات يختار آيات يقراها على من فلان وآيات من فلان. إذا جاز هذا فالأمر واسع كما ذكرنا. لا اختيار تنوع يسعه، لأن هذا واسع كما ذكرنا، مش إن في راجح ومرجوح، إن كله أصلا صحيح زي أنواع التشهدات. فده من اختلاف التنوع الواسع اللي كله صحيح، مش إن في صح وفي غلط، مش إن القراءة دي صحيحة والأخرى ضعيفة، ما فيش كده. القراءات دي طالما ثبت إسنادها ووافقت اللغة العربية ووافقت رسم المصحف فهي قرآن، كله نزل من عند ربنا. الشواذ هو المخالف لرسم المصحف، القراءة الشاذة هي مخالفة رسم المصحف، وهذه مما لا يصح القراءة بها في الصلاة لأنه لم يثبت تواترها، والله أعلم. خلاص نخلص بس عشان احنا تجاوزنا الوقت. قال كما أضيف قال المزري: وأما قول من قال المراد سبعة معاني مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، وده اللي احنا أشرنا إليه في أول الكلام في النقل الذي نقله النووي في أول الكلام، حيث قال ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد، ده أشرنا إلى تضعيف هذا القول، وده كلام المزري في تضعيفه هو الصحيح. أما قول من قال المراد سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور الرحيم سميع بصير، فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس، يجعل سميع بصير متى غفور رحيم إذا كانت قد نزلت. هذا الذي ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما يقرأ ويقول هكذا أنزلت، عليه السلام قرأها بعض الصحابة قرأ على ذلك هكذا أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو في تغيير فيها إلى هكذا إيه أنزلت. وطبعا ده دلوقتي أصبح ما فيش فيه، لأنه زي ما قلنا ما لا يحتمل في الرسم أن يكتب على عدة أوجه لم يكتبه عثمان، أو عثمان كتب ما يحتمله رسم واحد، وبالتالي فما سوى ذلك لم يتواتر، ما سوى هذا ما يوافق الرسم لم يتواتر، فأصبح مما لا يسوغ القراءة به. يعني دلوقتي ما فيش بعضها سميع بصير مكان غفور رحيم، لأن الرسم هيكون مختلف، وكما ذكرنا عثمان رسم على رسم إيه؟ واحد يحتمل وجوها وأحيانا ما يحتملهاش، يبقى خلاص ما كتبش اللي ما يحتملوش، وجعل الذي يكتب بلغة قريش رضي الله تعالى عنه. قال يقول نقلها القاضي في المسألة: قوله كدت أساوره أي أعاجله وأواسبه، قوله فلم أزل أستزيده فيزيدني، معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة. قوله عن أبي: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأن المختلفين في القراءة، قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. لذلك بعض الناس يقع الحكاية دي مدخل فعلا من أيام أبي بن كعب لغاية النهاردة، تلاقي ناس تتكلم في موضوع الايه يعرف، الى ان يعني يستهدي الانسان ربه عز وجل في ان يفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام، سوف يستريح راحه عظيمه كما فعل ابي. يقول: معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوه اشد مما كنت عليه في الجاهليه، لانه في الجاهليه كان غافلا او متشككا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. ده دليل على ان هذه الخواطر مما لا يؤاخذ به الانسان. قال القاضي عياض: معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترسه حيرة ودهشة. وحتى سقط يعني مين لأسقطه؟ حد ثاني غيره ليه لأسقطه؟ إشارة أن هذه من الشيطان، وسوسة من الشيطان. قال: ولا إذ كنت في الجاهلية، معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤخذ بها. قال القاضي: قال المزري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي ابن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره فصاب عرقا. وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، كأن صار موقنا بالقرآن وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى الله عز وجل. قال ضربه، قال القاضي ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. فض عرق و فص عرق هو الرواية بالمعجمة أظهر الله. في الروايات مرة ذكر في الثالثة ومرة ذكره في الرابعة. قال أقرأه على حرف، وفي المرة الثانية على حرفين، وفي الثالثة على ثلاثة، وفي الرابعة على سبعة. هذا مما يشكل معناه. الجمع بين الروايتين أقرب ما يقال فيه إن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى فرده إلى الثالثة، فرد إلي الثالثة، المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة، فسمها ثالثة مجازة. حملنا على هذا التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة، والله أعلم، أو أن المرة الأخيرة تضمنت اثنين، يبقى حسب مرة منهم متضمنة المرتين، الله أعلم بالكيفية التي أدت إلى ذلك. يكون قد حدث في الرواية الأولى بعض المرات. قوله تعالى ولك بكل ردة رددتها رددتكها، هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث، قد جاءت مبينة في الرواية الثانية، لأنه هو فعلا رد ثلاث مرات، يبقى لابد رده الأول يعني على الرواية الأولى يبقى رده مرتين بس، لأن هو في الثالثة أعطاه السبعة، لا هي كانت إيه في الرابعة. معنى قوله مسألة تسألونيها معناه مسألة مجابة قطعا، أما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة. أضات بني إسار، الأضاة هي الماء المستنقع كالغدير. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، معناه لا يتجاوز أمتك سبعة أحرف، ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخيير فيها، وأنها لا تتجاوز. الوجوب ده هذا الذي فيه خلاف، والأكثر من العلماء على أنهم مخيرون، والله أعلى وأعلم. نعم، فيتعلم القراءة والسحب. ما دام هي ثابتة في الحقيقة فهي صحيحة. مستحب رش القراية الواحدة بكذا قراءة، يعني ما يجيبش مالك وملك في نفس القراءة، ما يجيش مثلا يقرأ فتبينوا وبعدين يرجع يقول فتثبتوا، زي ما شكنا قالوا في الايه في الكواد، ولا الضال دي مش دي حاجة تانية، بقى دي بقى تخرج الضال. قلناها لا في إجابات ذكر. كلمة عبد الطاغوت، عبد الطاغوت لها عدة أولى. هل يصح أن نقول أن الأحرف السبعة كلها لم تجتمع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صح، هذا صحيح. هل يصح أن نقول أن هذه الأحرف السبعة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتكون متفرقة؟ عامتها، والله أعلم. هل الحرف معناه اللهجة؟ أحد الوجوه في اختلاف الأحرف اللهجات. كثير من الأئمة في المساجد يشددون على من خلفهم في مسألة الفتح عليهم، فيقولون ما دمنا لم نبدل آية عذاب بآية مغفرة أو ندخل المؤمنين النار والكافرين الجنة فلا تفتحوا علينا، ما دام كانوا مغفورا فلا تفتحوا علينا، الصحيح استحباب الفتح مطلقا والله أعلم. وطالما خالف إلا لو قرأ على أحد القراءات فلا يفتح عليه، ولكن إنما يجب في هذه الحالة. ومن قال من العلماء إنه لا يجوز الفتح، لا، إنما هو لا يجب الفتح إلا في حالة التبديل والله أعلم. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي يدل على استحباب الفتح على الإمام إذا ارتدت عليه القراءة. وسمعنا أنه سمع كذا ألف مسلم في أيرلندا للصلاة من أجل البابا، نسأل الله العافية. وهذا من البلاء، يصلون من أجل رجل كافر، يصلون عليه ماذا؟ صلاة الجنازة. لإجماع أهل العلم أن صلاة الجنازة لا تصح إلا على مسلم، وقد قال عز وجل يا أيها الذين، قال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الذي تبين لنا، نحن لا نعين أحدا بعينه في النار إلا من نص عليه القرآن والسنة، ولكن نقول أن هذا الذي تبين، هذا الذي ظهر أنه مات كافرا والعياذ بالله، أحكام الدنيا أنه كافر، ونقول تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. هل يجوز أن يصلي مسلم الله بغرض أن يشفى إنسان كافر؟ نفس الكلام والحديث الذي رقي فيه أن سيد الحي كان كافرا، الظاهر من السياق أنه كان كافرا والله أعلم. ولكن هذا يجوز، نقول أنه يجوز تطبيب الكافر، يجوز تطبيب الكافر، ويجوز أن يدعى، يعني يدعى ربنا سبحانه وتعالى لأجل شفائه لعل أن يكون في ذلك سببا لإسلام، كما وقع في قصة الرقية أنهم أسلموا بالفعل. ولكن هم يدعون عشان يبينوا أنه رجل صالح، هذه المشكلة. هو يجوز الدعاء لكافر بالهداية وبالعافية؟ نعم، وبأن يجزيه الله خيرا عن خير فعله، نعم، ربما كان سببا في هدايته إلى الإسلام. فلو قلنا مثلا له مثلا جزاك الله خيرا، فلو لو تاب الله عز وجل عليه فهذا أعظم جزاء للخير. يجوز أن يدعى له بالشفاء، ولكن كما ذكرنا لأن يهدى وأن يهدي الله على أو بسببه أقواما، وليس لأجل بيان أنه الآن مثلنا ولا فرق بيننا وبينهم، وتميع قضية يعني الولاء والبراء. نعم، ممكن نقول الكافر جزاك الله خيرا، نهدي ربنا على سبيل ان ربنا يهديه سواء السبيل، يقول له جزاك الله خيرا خير عمله، فان ربنا اشبع مثلا صفقه او رحمه في قلبه فنقول له جزاك الله خيرا احسن الى مسلم، فنقول ربنا يحسن اليه ان ربنا يتوب عليه ويهديه سواء السبيل. الدعاء للكافر جائز. حضور جنازه غير المسلمين غير جائز لما فيها من شعار الكفر. يصلي معاهم بقى يصلي ازاي؟ هيصلي على نفسه؟ ما من فعل ذلك كان مشركا والعياذ بالله. لو واحد اشار بشعار الصليب على نفسه كان مشركا والعياذ بالله. نعم، هذا الفعل من الفعل المخرج من المله، لانه فيه تكذيب للقران، لانه يعظم الصليب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى، فقال وما قتلوه وما صلبوه، فكون يعظمه يشير الى اعتقادهم الكافر المكذب للقران فيكون كفرا. هو القرآن محفوظ ولو حفظ حرف واحد، انت الذي يقرأ القرآن على حرف واحد أليس حافظا للقرآن؟ نعم، حافظ قارئ للقرآن على ذلك. يعني التأمل لما وقع بعد كتابة عثمان المصاحف وما قاله الصحابة الذين يعني كابن مسعود رضي الله عنه يدل، وما فعله عثمان حين قال فإن اختلفوا فاكتبوه بلسان قريش، يدل على أنهم تركوا بعض الكتابات وأنهم لم يكتبوا كل شيء والله أعلى وأعلم. كتبوا ما يمكن أن كتبوه بطريقة ما أمكن أن تجمع القراءات الممكنة وما لا يمكن تركوه. والله أعلم. عشان أجل قلنا أن ليس كل ما هذه في هذه الأحرف كما جاء هو على قول البعض العلم. المسألة دي فيها خلاف واسع جدا، لكن ده ما ذكرنا الراجح إن شاء الله.